على رديف من الطايف هذا لا يذكر التلفونات رجعنا جيوان المعاشر قال تحتذر وذا قال ما حشريته وذا قال غيرنا ال لا ما يصبر من بين المواحد قال بدل المحاضرة حقت يا مازنين سجلت هلا ما بديت لا معطيها في تلفون ما حبيت لا اسم وقلت ذا وقلت موجودة موجودة ايوه انا قلت انه غضبرها بيختر وعد جاو ذيه قفل القفل وطفاه ذيه قاعدة بطارية وذيه ما ذقل ما يخرج بين الموحد هذا حتى اول مرة ما دريت كيف كتب اسمها ورجع مدري هو عندي اني ما عاد غمز بعد ما كتبت الاسم حفظ الاسم يعني ولا قلت لك نقع بلسة قاعد ادور لها ولا ادريت عجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين جعلنا في أول سنة كذا كلهم بيسجل وذا ورجع ما نشيل نجمعه ما أدري نحر أكان الشيء تمني دي لهم بيسجل عجب فأما أحوال الأجسام فإن طريقة المعرفة بها من جهة البصر والبصر لا يؤدي إلى الإنسان إلا الأجسام لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات لا يؤدي إلى عقل الإنسان أو إلى معرفة الإنسان إلا معرفة الأجسام إلا مفعول به لا يؤدي هذا الوسيلة من الإدراك إلى الإنسان وإلى معرفته لا يؤدي إليها إلا معرفة الأجسام البصر الأشكال والألوان والهيئات ما يجبني أن يرحم أيوة لا دخلنا يشتيك خبرنا على طرق الإدراك ورجع يشتي يشرح لنا لما يوصلنا إلى أن إحنا إذا قلنا في ذا الجسم صورة أن الجسم ذا في الصورة ولا بندركها بالعين هذا غير صحيح لأن ما تعرف الصور إلا من خلال وش؟ من خلال البصر طريقة معرفة الصور والأشكال والهيئات والبصر فإذا لم يكن هناك طريق إلى معرفة هذه الصورة من الإدراك الحسي البصري فليس لها وجود ها؟ والبصر لا يوصل إلى الإنسان من المعلومات إلا معرفة الأجزاء ما هو إلى معرفة الإنسان لا يوصل إلى الإنسان أي إلى علم الإنسان ومعرفته إلا معرفة وش؟ الأجزاء والأعراض هي هيئات الأجسام هي تعتبر هيئات الأجسام هذه هي أعراض حركية الحركة والسكون وال يبدي من هيئات الأجسام يبدي من هيئات الأجسام لأن الجسم إما متحرك أو ساكن أو كذا هذه هيئات الأجسام وهي دي عندك هيئات كلها الأجسام لكن الأعراض دي ما هي هيئات حركية مثل المعاني ولا ما بتترك بالبصر ها يعني البصر جعل يدرك الجسم وهيئاته وصفاته الظاهرة فيه إيه مثل القوة والعلم والقدرة هذا ما هي بالوجه بالبصر لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خاليا منها ما قدك تتطور الأجسام من خاليا من صفاتها من هيئاتها ومن صورتها على ما بيقوى أيوه. لا ما تتطور جسم ليس فيه هيئة ولا صورة ولا طول ولا عرض ولا شكل ما بشي كذا نفسي قال لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات يتوهم هو المثيره في نفسه خاليا منها يتوهم الجسم خاليا من صفاته إذا لم يجد ذلك ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات وأنه لا يكون حكم أصولها إلا كحكم فروعها حكم الجسم الذي هو الأصل المادة اللي بيقولوا هي أصل الأصول إذا كانت جسما لابد أن يكون حكمها حكم الفروع لأن ذات صورة وذات هيئة لا تخلو عنها أيوة هذه قال لنا الحكم الأصل حكم الفرع إذا كان الأصل الجسم فلابد أن يكون له هيئة وشكل مثل ما الأجسام لأن لا يتخيل العقل وش جسم بدون أن يكون له صورة أو شكل أو هيئة معينة هيئة مختلفة الوجه لكن هل تخلو عن الأجسام؟ لا ما تخلو لا ما بيقول لك ان الصادف الانسان ما تنبصر عنه الصوت متكلم الكلام مثلا ولا ذا لا يعني مساله ثانيه يعني بيقول لك الجسم لا يخلو عن صوره وهيئه وشكل خارجي له لا يمكن ان توجد ماده بدون شكل او على الاقل لها عرض وعمق وطول ما تخلو عن هذا الصفات حقتها والهيئة بعد تستخلو عن جسم؟ هذا عندنا في الهيئة يعني أن الصفات تنتقل أو العرض ينتقل من جسم إلى جسم أو يحل في جسم غير الذي فعله يعني في ذات ثانية لا ما هي ما لها علاقة به هذا عندك كون يعني في ذات ثانية كون عن شكل متكلم لمن حل فيها الكلام ولا لمن أوجد الكلام لا فتر رايحة يعني إذا عندك مسألة إنهم قالوا الذي قالوا بقدم الكلام وأن صفة قديمة من صفة الله قالوا أن صفة ذاتية لله معنى أنها حالة فيه نحن نقول أن الكلام هو الصوت المجتمع عبا وحور والجاية وأن كلام الله معنى أن الله يخلق صوتا بغيره هذا معنى أنه هو يحل فيه إذن الشك أن الله متكلم من وجه من المعنى الموجود في غيره مثل ما اشتكينا الله خالق من الخلق الذي هو موجود في غيره اشتكينا رادق من الرزق الذي هو موجود في غيره أكثر صفات الله الفعلية هي مشتقاه من وش من أشياء خارجة عن ذات الله ما هي في ذات الله الرادق وخالق ايوه هي صفات فعل هي صفات فعل عندما معناها خالق من أوجد الخلق متكلم من أوجد الكلام ما يلزم يكون الكلام حال فيه بس هذا قال أصحابنا ما يلزم يكون الكلام حال في الله لأن لا يتم متكلم إلا إذا وش إذا حل فيها الكلام إنما المتكلم هو من أوجد الكلام إذا هي أجسام والأجسام لا تخلو عن الهيئات فالأصل هو إذا وجد لا يخلو عن الهيئات أبلا غلطة قال الملحدين هم يزعمون ان عله كون الاشياء وفسادها حركات الافلاك وسير الكواكب وبعضهم يقول ان علتها تمازج الطبيعتين عن النور والظلمه وبعضهم يقول غير ذلك قال قاسم عليه السلام ادعوا على فساد قولهم قول الله تبارك وتعالى منكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر وقوله ومن نعمره ننكس في الخلق افلا تعقلون افلاك انك جيت انا عبد الله بالفترة بالبقرة الماضية وبدأ بالبقرة جديدة. لا اقتنع بأن ما تاب نقول إن الصور هذا في كاملة في أصول الأشياء. ها؟ وأنه يمكن أن تكون صورة شيء في شيء. قال إذا اقتنعتني بفرق بين الأصول. ما بفرق. لا ما بفرق. فأنا أقتنع عن هذا الأصل كأنه أقتنع عن هذا الأصل ثم انتقل إلى مسألة ثانية أما مسألة الفلاسفة أيوة إلا ما هو لا أبو مترتب على الكلام الأول يعني هم بيقولوا إن المادة قديمة ثم ما هو الذي جعل المادة تتكون بهذا التكون الحاصل الآن الذي هو بالصورة الموجودة الشكلية الحاصلة في هذا الوقت قالوا إما بحركة الفلك إما بامتزاج الظلمة والنور وإما بغير ذلك من الطبيعة أو نحوها أو التفاعلات الكيميائية على ما بيقول بعض لا ما هي الطبيعة لا فلان بيعبر عنه بشيء وهم دولة كلهم يقولوا الدهر حركة الأفلاك الطبيعة كلهم يعني كأنهم بينفون ما بشيء ما بخالف يعني ما يلقنا إلى الدهر يعني ما بلا بني نموت من نفوسنا مع الليل والنهار ومع الوقت حين نمشي ما هو انها الدهر الدهر ما اتشو يعني ما هو شيء هناك مأثر لا الحين تقول ما بلا هذي قال أشاب الصغير وأبناء كبير مروا غداتي مروا غداتي ومروا العشي ما هذا حركات الأفلاك قول لا يعبدوا بالدهر عن حركة الأفلاك لكن ما هو معنى أن حركة الفلك هي ذي بتأثر في ذلك ما بلا بيهبوا يحاولوا أنهم يعني تضطرم عقولهم إلى أن بهم أثر ورجع يلصقوها بأي شيء ملازم من الإنسان ما بيفك عنه مثل النور والظلمة بعضهم يقول الهواء بعضهم يقول الشمس بعضهم يقول حركة الأفلاك بعضهم هذا ملازم للعلم ملازم للإنسان يعني ما بيفك عنه أقل بعضه وش لها وش لها لا تأثير واجب ما بلن الله قد أقرأ جعلها مؤثرة هذي بيقولوا النجوم مثلا هذي بيقولوا كذا بعضها قد أقرأ الله العادة أنه يقع في ذيك النجم شيء معين من الله أشياء مثل المطر ولا الجذب ولا ما هو بس كلها يعني تأثير لكن الله دي هذا تأثير ما هي ما نخرج إذا أبلغ ولا بني يوم ما يصير نجاح أو تأثير في غير في غير غير في الطبيعة إنت على الله تكوين الإنسان في الطبيعة وش يقول لنا الطبيعة وش لا تعمل مش الطبيعة مش الطبيعة مش تعبر وش كلمة الطبيعة تعبر عنه على ما قالوا النور والظلمة والزمان لا ما هي كل واحد وحده هذي بيقول النور والظلمة ما بيقول إنها حركة الأفلاك هذي بيقول إنها حركة الأفلاك ما بيقول إنها النور والظلمة هذي بيقول بالنور والظلمة هذي بيقول بالنور والظلمة بيقول إن الإله هو إلهين إله خير وإله شر إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة وأن كان كل واحد منفصل عن الآخر وأنه في وقت من الأوقات امتزج جزء من الظلمة بجزء من النور فاختلطوا فصار العالم كون الكون ده العالم فلذا أصبح مزيج من الوش من الخير والشر هذه فكرة اللي بيقول بها النور والظلمة الثانوية إلا النيوذ السماء ما بل أنها بيعبروا عنها في الفصول يعني بالنجمة دي بنقول نجم هذا ونجم هذا يعني بيقول كل نجم معها وقت معين مثلا نقول هذي بيقول احنا في نجم خيال في نجم هذا في ويش بفرق بين هي حركة الكل كتير الفاضي ايش يا عمان اروح انت اجاء انا اعلم كما شوف انت اجاء حركة هي مقولة واحدة هي مقولة واحدة ارش الفلك ارش الفلك الفلك الكواكب كلها هي الفلك لا انت كلها تسمى حركة سواء حركة حول بعض البعض او حركة كلها اسمها حركة هي كلها حركات حركة سواء كانت حول بعض البعض ولا حركة اي مشي دائم في مسار واحد تصير انه يشتي انه مذهب واحد انه قال لنا اللي تقول الاشياء فساد حركة الافلاك وسير الكواكب وش قالوا بعضهم يقول عندهم قول ثاني ما بلا يشتي ذي كتفسير بس فلو كان علة كونه ما ذكروا ايوه يعني الترقى الطبيعي الاقوى الطبيعية والفلاسفة هو كذا وبدأ يشكك من حين وش فطلع على الأصل الأول لكن بيحتاج يكمل بقية الأصول اللي يفصلها ولا يثبتها فلو كان علة كونه ما ذكروا لكان الإنسان لا يتوفى في طفوليته ولا يفسد كونه مع وجود علة كونه ما انفسد كونه يعني وجوده ها فساده إنه له مثلا إذا قلنا هي طبائع أمشي يمكن إذا الأشياء هذه هي بتمشي حسب طبايع وبيئة معينة فأنت بتكون في بيئة واحدة وفي كذا وفي كذا مع ذلك ذا بيتوفى بحين ذا بيبقي لما آخر عمره ذا بني أيوة يعني لو هي لقلال البيئة والطبيعة نمن يروحوا جمعة ولا يبقوا جمعة ها استواء البيئة والطبيعة التي يعيش فيها هذول الأفراد ها فإنهم يستمروا جمعة يعيشوا إلى آخر العمر ولا يموتوا جمعة في بداية العمر لكن عندما يقول الله كذا منكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرض العمر إيه لو تأثير إيجاب والموجب واحد فهو الطبيعة على قولهم ولا ولا مختار نعم جاء على مزاج واحد ما من اختلفت دليل على أنها فعل مختار هو الذي يدبر الكون هذا فلو كان علة كونه ما ذكروا لكان الإنسان لا يتوفى في طفوليته يعني ولا يتوفى كلهم صح ولا يفسد كونه مع وجود علة كونه يعني ما من انتهى مع وجود العلة هذه قالوا هي الطبيعة ليش ذيها انتهى وذيها بقي مع وجود حركة الأفلاك نفسها والطبيعة نفسها دي يعني ما من فسد كونه يعني وجود ما من فسد وجودك مع أن علة وجودك باقية وهي حركة الأفلاك ولا هذه أوجبت كونك أي وجودك يعني الوجود اللهم إلا أن يقرب حدوث علة الفساد إنها تجي علة جديدة هي دي بتفسد الشخص ده وتنهيه فيكون حين تارك إلا مذابه ما عدها كلها ناس عن العلة لا يتعارض ها عن العلة الأصلية لا يتعارض الوجود على المعتدة غير القديمة هي دي بدأت تربي فساد الأشياء وهلاكها لو قلنا أنها موجودة حال لو قلنا أن العلة القديمة هي التي أثرت انت تعارض. فكيف تأثر في وجودها وفي إعدامها؟ يعني ترى كل ماذا فما النور والظلمات. لا إن ما بالله إلا واحدة هي المأثرة في العالم. قديمة يقولون. فإن قالوا بل علة كونه وفساده قديم. ها؟ علة الكون والفساد كلهم قديمتين. والشيء إذا كان فاسدا في حال كان فيها صالحا يدعي لهما موجودة. صالح إذا هو مثلا صالح كان يقول إذا كان صالحا في حال كان فيها فاسدا. أشكال في حال إذا كان فاسدا كان صالحا لأن الأول الصلاح ورجع حصل الفساد. فالمفروض أنه يقول إذا كان علة الفساد هي موجودة في القدم مع علة الصلاح يلزم من وقت صلاحها أن الفاسد. يعني في حال تكوينه حال فساد وجوده هو فاسد لأن علة فساده موجودة. فساده هي قديمة موجودة من زمن العلة وإيش صلاحه وكونه. لبن سم. من قال قبل هذا؟ يبغى غادي؟ أنت؟ ماذا يجاز حدود علة الفساد؟ ها؟ قال حدود علة الفساد إلا لا لا خليها على حدود. قال إلا أن يقولوا إنها قديمة. لا ده عندك الأول. فإن قالوا بل علة كونه وفساده قديم. فالشيء إذا كان فاسدا في فالشيء إذا كان فاسدا في حال كان فيها صالحا. ها؟ لا فالشيء اذا كان فاسدا في حال كان فيها في حال كان فيها صالحا. في حال كان فيها صالحا. ها؟ جواب. ايوه تبرد. اذا فهو كان فاسد في حال غير الصالح. يوم كان الصالح هو فاسد لان علة الفساد موجوده. ها؟ فالشيء اذا كان فاسدا في حال كان فيها صالحا. العلة لهما موجودة في حال واحدة ومحال أن تكون علة لهما موجودة ويتوفى هذا بالطفولية ويرد هذا إلى وجه إلى أرض العمر. وكذلك مثل ما قال الله يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني علة الاختيار هي الاختلاف. الدليل على الاختيار هو الاختلاف. عندما تكون الأشياء موجودة بصور مختلفة وبأعمار معينة وبأشكال مختلفة دليل على أن فعلها وش مختار وأنها ليست علة. أن العلة تجيب معلول واحد. قدمنا ما بيرد عليه في القرآن لأنه قرآن. بيرد عليه في القرآن لأن القرآن يتحدث عن حقائق عقلية ثابتة لا يستطيع إنكارها. أيوة. فسواء أجيب كلام أرسطو ولا أجيب كلام أبو علي ولا أجيب كلام تشكر أجيب كلام ربي على تقرير الدليل وتفصيله. ما بنقولنا كلام أن الدليل مع الدليل لأن قد حررها أبو علي ولا أبو هاشم ولا أرسطو ولا أفلاطون ولا الدليل العقلي هو دليل عقلي من أن ما جاء. فإذا جئنا به من التقرير الذي قررها الله هو أحسن من غيره. هذا يقرب للإيمان. ها؟ يقرب للإيمان هذا آية. يعني قد بتطرق الموضوع من الجهة التي تفيد الموضوع أكثر من غيرها. وين نكس هذا في الخلق قد يعمر يوم نكس في الخلق في وقت وش وقت تعمير. إن هذا العمل لعكس العقول. قال الملحدي لو لزمهم ذلك لزمك حين دعمت أن الله إلا تكون الأشياء وفسادها من الماء ألزمت خصمك. هذا الفتنة يوقف هذا الطفول ويرد هذا يوقف لا لا قال محال أن تكون علة هم موجودة وذا يتوفى وذا يبقى. ليش ذا توفي وذا بقي والعلة الوفاء الوفاء موجودة فيهم جمعة قديمة فيهم جمعة. أين لا خلينا عندك قد ذكره لكن الحين ماذا عندهم لا بيقول لك محال أن تكون علة ثنائهما موجودة في الأزل وهذا يتوفى اليوم ذاك يتوفى بعد 80 سنة. العلة واحدة التي أوجبت وفاتهم مثلا وينقص هذا بالخلق إذ يعمر. إلا ما عندك يركز هذا بالخلق إذ يعمر يعني في وقت تعميره على ما قلنا قبل أنه باقي تمع الشيئين الفساد والصلاح في وقت واحد لأن علم قديمة جمع. ينقص يعني يستمر في الخلق وينقص أي كأنه يصعد يصعد إلى منتهى القوة ثم ينتقص إلى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيء. فإذا بداية الانحدار والانتكاس هي من حال انتهاء الإنسان بالقوة إلى يعني بداية الحدارة إلى الضعف بعد القوة. الإنسان يولد ضعيف، يوجد الحياة ضعيف وطفل، وهو ضعيف ويرجع يستقوي يستقوي إلى أن يصل إلى مرحلة يستكمل فيها قوته، ثم يبدأ الانتكاس والانحدار إلى الضعف. يعمر يعني قوته؟ لا، يعمر يعني يستمر عمره، يستمر عمره. فإذا استمر عمره لا يبدأ الانتكاس. ها؟ إذا استمر العمر معناها من عمره ننكس في الخلق، يعني من تعمر لابد أن ينتقل إلى حالة الضعف وال. وهي يعني في زمن مختلف. إيه. لا قال إذا كان علة الانتكاس في الخلق يعني والضعف موجودة. ما علة القوة؟ أنه قال الله خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعف وشيبة. إذا كان علة الضعف الأول والضعف الثاني والقوة كلهم موجودين في الأزل، لازم أن يكون الإنسان ضعيف قوي ضعيف في وقت واحد. توجد كل هذه الأحوال في وقت واحد لأن الها موجودة في وقت واحد. وان في ذلك إن يقولون وقفة ألا أثرت العلة الفساد، طيب عمر أثر علة الفساد. ما هي إذا ما كان علة إذا ما أثرت علة الفساد إذا ما أثرت وقت الوجود ما هي علة. وش الذي يجعلها رجع فيما بعد تأثر؟ ضروريات العلة أنها تأثر معلولها بدون وجودها. هنا يا عبد التفسير حين قالوا رجع لا إلى عبد العمر أي معناها واحد. قال المحيط لو لزمهم ذلك لزمك حين دعمت أن الله علة تكون الأشياء وفسادها مثل ما ألزمت خصمك. قال القاسم عليه السلام قال ها وانت إذا فانت إن الله هذه سبر كذا ليش هو هو ما ذا يبقى الممدوحين وذا يموت الحينه وذا يصح وذا يمرض وذا وهو شيء واحد الذي أثر بهم. قال القاسم عليه السلام ولا سواء. ايوه من ايه ايوه لا ولا سوى ذلك ان لا نزعم ان الله علة كون الاشياء وفسادها. ما قلنا علة، بل نزعم ان الله تعالى هو الذي كون الشيء وافسده من غير مضطرار، يعني ان فاعل مختار. ما هم ذا العلة؟ ها ابلا مشاكلة خلقنا. وطيلوا على ان الله عز وجل ليس بعلة فعله ذلك. الاختلاف هذا في الأشياء وفي تقديرها وفي أشكالها وفي أعمارها هو دليل لوجه أن الفاعل مختار وليس فاعل اضطرار. لا لا ليس بعلة، والدليل على أن الله عز وجل ليس بعلة فعله ذلك. قال بعدها سيدي أن أفعاله مختلفة. ها؟ قال بعدها أن أفعاله مختلفة كأنها عادها الخبر. لا تفسير، تفسير وش يعني فعله ذلك؟ والدليل على أن الله عز وجل ليس بعلة فعله ذلك. لله ليس بعلة فعله ذلك. أنها صح. باقي ليس بعلة فعله ذلك. أن الله ليس بعلة الفعل. يعني أن الله ما هو علة الفعل وإنما هو فاعل مختار. أدعي على أن الله ليس بعلة الفعل. فعله أن أفعاله مختلفة الأحوال متنقلة الصفات. ها؟ فلو كان هو العلة لما زال خيرا عن صفته لأنه عز ذكره قديما وقديما وكان علة حين لم يزل معلول ولا سوى. على أن الله عز وجل ليس بعلة ليس بعلة فعله فاصل. إلا مثلا إحنا نرى الفعل قل الفعل لا بد مؤثر، المؤثر هذا إما علة أو فاعل مختار. فدليل على أن الله ليس بعلة الفعل بعلة فعله هذا، يعني ليس بفاعل اضطراري بل هو فعل مختار. تدعي على أن الله ليس بعلة فعله أن أفعاله مختلفة. الله لا جملة أن أفعاله مختلفة الأحوال منتقلة الصفات، فلو كان هو العلة لما دال شيء من صفته. ها؟ يعني نجي على حالة واحدة لأنه عز وجل ذكره قديم، والقديم لو كان علة شيء لم يزل معلوله، يعني نجي معلوله لا دم له قديم، دم نجيه قديم كما لم يزل هو بذاته قديما وعلى حالة واحدة. فجوال الأشياء عن صفاتها يدل على أن الله عز وجل ليس بعلة ولا معلول. يعني لما كان مستفارقنا بعد الحياة ذا قديم كيف يقولونها ملازمة مثلا تقولونها قديم أو اشتناها علة يعني علة كون. لا لا احنا نشتي علة الصلاح والفساد والأشكال والتعمير والانتكاس والتوفي، كل هذه الأشياء الأحداث التي تحدث في العالم لو كانت ناتجة عن علة قديمة لكانت كلها تحدث في وقت واحد وكانت قديمة كلها، فكان الإنسان كل قديم يعني ثاني في القدم وموجود في القدم وشيخ في القدم وطفل في القدم وشيخ ما يشتغل. ما الأشكال الخارجية الأصول قديمة. إما الأصول، لكن إما الأشكال الخارجية بيقولنا قديمة. ما كونك توفى وترد إلى هذا العمر وتضعف وتقوى ما هذا العمر. هذا هي محدة لا شك فيها. قبل المادة الأصلية هذه بيقولوا إنها قديمة. قال والقديم لو كان علة شيء لم يزل معلوله كما لم يزل هو بذاته وزال الأشياء عن صفاتها يدل على أن الله عز وجل ليس بعلة ولا معلول. فقال ملحد حينئذ بارك الله فيك وفي من ولدك فقد أوضحت ما كان ملتبسا علي وإني سألك عن غيرها فإن أجبتني عنها كما أجبت أسلمت. قال قاسم عليه السلام إن أسلمت فخير لك وإن أصررت فلا يضر الله إصرارك. سل عما بدالك هات قد نقبات اذن معنا ذا العلم عين جدلهم قال بارك يفهمه ان ما احنا بحاجة اسلامك يعني ما بنسعى ذا حين الى اسلامك نحن معنا غرض منه.